إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن من الأمور العظام التي دعت إليها الشريعة الحنيفية السمحة، وأكدت عليها وأعادت وأبدت ما جاء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فقد بين الله عز وجل الصراط المستقيم، وأوضح معالمه، وأمر باتباعه، وشدد ونهى وحذر عن مفارقته. وقال تعالى في سورة الفاتحة التي يرددها المسلم في كل ركعة مفروضة أو نافلة: اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. فأمر جل وعلا وعز شأنه بالاعتصام بحبل الله عز وجل، وهم جماعة المسلمين، ونهى عن التفرق، وذكرهم بنعمته عليهم إذ كانوا متفرقين متعادين، فأنعم عليهم بأعظم نعمة وهي التوحيد التي ألفت بين قلوبهم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فكل أمر وكل طريق وكل فعل يؤدي إلى تفرق المؤمنين فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق والتحزب دين المشركين لا دين الموحدين. عباد الله، وإن مما يتنافى ويتناقض مع صراط الله المستقيم كافة البدع والمحدثات، سواء كانت في العقيدة أو في العبادة أو في الدعوة إلى الله أو في السلوكيات والأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي من ابتدع في دين الإسلام بدعة فهي مردودة عليه وغير مقبولة منه. ألا وإن من تلك البدع والمحدثات التي انتشرت بين المسلمين وتسببت في تفرقهم وتصنيفهم وفي ضعف شوكتهم ونشر الجهل بينهم وتسلط الأعداء عليهم بدعم التحزب والأحزاب وإنشائها والانتماء إليها ودعوة الناس إليها، فقد فرح بها الأعداء وأيدوها ودعموها لما لها من أثر في إضعاف شوكة المسلمين وفي تفريقهم. ونهى عنها العلماء الربانيون الراسخون في العلم، وحذروا الناس منها ومن مخالفاتها وبدعها ومن الانتماء إليها، نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وطلبا لرضوان الله عز وجل واتباعا لصراطه المستقيم. عباد الله، وهذه الجماعات والأحزاب يجب الحذر منها وتحذير الناس من مخالفاتها ومن الانتماء إليها، أيًا كان اسمها ورسمها وشكلها وهدفها. وأعظم مخالفات هذه الأحزاب والجماعات مفارقة جماعة المسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة من ولاه الله أمركم، ولزوم جماعتهم. فمن انتمى لهذه الجماعات ودافع عنها ودعا إليها فقد فارق الجماعة وفرق المسلمين، شعر بذلك أم لم يشعر. وعلى المسلم الذي يريد نجاته يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله عز وجل أن يحذر أشد الحذر من هذه البدعة الشنيعة، وأن يخشى الله ويراجع نفسه ويتمسك بحبل الله ويعتصم به، ويبتعد عن هذه الجماعات والأحزاب التي كرست الفرقة ونشرت البدعة وأظهرت العداوات بين المسلمين. وإن من صور التفرق في الدين في العصر الحاضر تأسيس الجماعات الدينية على أصول مبتدعة ومناهج في الدين مخترعة تخالف كتاب الله وتجانب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع طرقًا غير الطريق الذي كان عليه السلف الصالح. ومن أشهر هذه الجماعات ما يسمى بجماعة التبليغ أو جماعة الدعوة أو جماعة الأحباب، وهي جماعة تأسست في الهند قبل 100 سنة تقريبا، وهي جماعة صوفية قبورية خرافية يأخذ شيوخها من أتباعهم البيعة، كما أن شيوخها التي قامت الجماعة على أيديهم ما تريدية في الاعتقاد، فجمعوا إلى التصوف والخرافات وتعظيم القبور، جمعوا إليها التحريف والتأويل في الأسماء والصفات، وإلى مخالفة السلف في تعريف الإيمان والتعصب الأعمى للمذهب بتقديمه على طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع سنته. فإذا كان هذا حال الشيوخ المؤسسين والقادة المتبوعين، فما ظنك بحال التلاميذ والمريدين؟ عباد الله، إن منهج هذه الجماعة ووجودها في بلادنا له آثار خطيرة وعواقب وخيمة توجب الحذر والتحذير منها. فمن أخطارها أنها تشق مجتمعنا إلى شقين اثنين: شق مع ولي الأمر وهم الرعية الذين يعتقدون أن في أعناقهم بيعة لولي أمرهم، فهم يأتمرون بأمره في غير معصية الله، ومن ذلك طاعتهم له فيما يتعلق بتنظيم الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد. وشق آخر وهم هذه الجماعة ومن هو على طريقتهم، بيعته وولاؤه وانتماؤه إلى أمير جماعة التبليغ في الهند أو باكستان أو غيرها، حيث توجد المراكز الكبيرة لهذه الجماعات، وحيث يوجد كبار قادتها ومراجعها. فمنهم يتلقون الأوامر والترتيب والتنظيم لتحركاتهم وأسفارهم وجولاتهم وزياراتهم ومناهجهم. ومنها أنها جماعة تميت دعوة التوحيد وعلوم التوحيد ودروس التوحيد وكتب التوحيد، وتوحيد الله عز وجل هو أصل الدين وقاعدته، وهو خلاصة دعوة الأنبياء والرسل، وهو الحكمة الكبرى من خلقنا وإيجادنا وتكليفنا، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة. وأي خير يرجى من دعوة تبغض العناية بالتوحيد وتنفر من المواعظ التي يذكر فيها التوحيد وتحارب التحذير مما يضاد التوحيد، وهو الشرك بالله تعالى. ومن أخطائها أنها تنفر عن طلب العلم الشرعي، وتنفر عن العلماء وحضور دروس العلماء ممن لم يخرج معهم، وتقدم الجهال وتجرئهم على الدعوة إلى الله وإلقاء الكلمات والبيانات، ويقلون الدعوة ويقولون الدعوة تقوم بالأقدام لا بالأقلام. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير من ترئيس الجهال ومن تقديمهم للكلام في دين الله، وأخبر أن ذلك من أسباب الزيغ والضلال. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وقال الله تعالى في وصف الدعاة حقًا وصدقًا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعاة الصالحون الذين يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا هم الدعاة إلى الله على بصيرة، على علم، لا على هوى ولا على جهل. ولا خير للمسلم في مصاحبة من لا يحب العلم الشرعي ولا يوقر أهله ولا يحضر مجالسه لما فيها من علامات الشر وأماراته، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل الحديث على أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. ويقولون: نرجع في الدعوة وتنظيمها لأمراء الجماعة ومشايخها، أما علماؤنا فلا يرجعون إليهم إلا في الحلال والحرام، أي في الطهارة والصلاة والزكاة ونحو ذلك. ومن أخطاء هذه الجماعة أنها تغمس أتباعها في جملة كبيرة من البدع والمعاصي والمخالفات الشرعية، كحب أهل البدع وموالاتهم والتقرب إلى الله بالخروج المسمى في سبيل الله 3 أيام من كل شهر، أو 40 يوماً من كل عام، أو 4 أشهر في العمر، وهو خروج مبتدع في دين الله لم يشرعه الله، وإنما شرعه لهم مؤسس جماعتهم محمد الياس. وقد قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وفي هذا الخروج المبتدع يتقربون إلى الله بتضييع الأهل وعدم العناية بهم، ويتقربون إلى الله بقطيعة الرحم وترك التواصل معهم، وترك الدعوة إلى التوحيد، وترك النهي عن المنكر ولو كان شركاً أكبر، خوفاً من تنفير الناس بزعمهم. ويتقربون إلى الله بالكذب في سرد الحكايات عن فوائد الخروج مع الجماعة، وعن الكرامات والأنوار والهدايات التي حصلت وتحصل لمن يخرج معهم، ليخدعوا بهذه الأخبار الجهال والعوام ممن لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. ويقولون: إن الكذب جائز لإصلاح حال المدعو. ويتقربون إلى الله بالمداهنة في دين الله، لأنه من المحظور الممنوع على التبليغي أن ينكر على أميره ما يراه من المنكرات والمخالفات الشرعية ولو رأى منه الشرك الأكبر، بل عليه أن يسمع ويطيع ويسكت. ومن خدماتها لهذه الجماعات الضالة أنهم يقبلون بانضمام أفراد الجماعات والفرق أيًا كان توجههم ونحلتهم وعقيدتهم. قال سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: جماعة التبليغ المعروفة الهندية عندهم خرافات، عندهم بعض البدع والشركيات، فلا يجوز الخروج معهم إلا إنسان عنده علم يخرج لينكر عليهم ويعلمهم، إلى أن قال: أو إنسان عنده علم وبصيرة يخرج معهم للتبصير والإنكار والتوجيه إلى الخير وتعليمهم حتى يتركوا المذهب الباطل ويعتنقوا مذهب أهل السنة والجماعة. وسئل أيضاً رحمه الله عنها، سئل عن جماعة التبليغ وعن جماعة الإخوان: وهل تدخلان في الفرق 72 الهاركة؟ فقال: تدخل في 72، من خالف عقيدة أهل السنة دخل في 72. وهذه هي فتوى شيخنا الأخيرة، وقد رجع عن فتاويه السابقة التي كان يحسن بهم الظن ويؤيدهم ويدعو إلى الخروج معهم، وهي التي لا زالت يتعلق بها أفراد الجماعة ويذكرونها للناس، أن الشيخ رحمه الله قد أفتى بالخروج معهم. نعم، أفتى في أول الأمر حينما لم يتضح له منهجه، حينما لم يتضح المنهج له رحمه الله، ولما عرفهم وعرف حقيقتهم فقد أفتى في فتواه الأخيرة أنه لا يجوز الخروج معهم. وقال العلامة الشيخ الألباني رحمه الله: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم. وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، نائب رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا: الواقع أنهم مبتدعة محرفون وأصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس أحد قادة الجماعة، هم لا يدعون إلى الكتاب والسنة، إلى أن قال: أنا أعرف التبليغ من زمان قديم، وهم المبتدعة في أي مكان كانوا، هم في مصر وإسرائيل وأمريكا والسعودية، وكلهم مرتبطون بشيخهم إلياس. وقال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله: نصيحتي لإخوان العوام وغير العوام ألا يصحبوهم، وإذا أرادوا الخير فهو موجود ولله الحمد في بلادهم إذا أرادوا العلماء فالعلماء موجودون، إذا أرادوا العبادة المساجد مفتوحة، إذا أرادوا أي شيء من أمور الدين فهو متوفر ولله الحمد. ويغتر بعض الناس حينما يرى هذه الجماعة تؤثر على أشخاص قد وقعوا في الذنوب والمعاصي فيخرجوهم منها، ولكنهم أخرجوهم من المعاصي وأوقعوهم في البدع، فأخرجوهم من شر إلى شر أعظم. عباد الله، هذه بعض فتاوى كبار علماء المسلمين في جماعة التبليغ، وكلها تتفق على إدانتها وعلى التحذير منها. فالواجب على أتباع هذه الجماعة أن يتوبوا إلى الله، وأن يتبرأوا من البدع وأهلها، وأن يسلكوا سبيل السنة. والواجب على المسلمين عموماً أن يحذروا هذه الجماعة، وأن يجتنبوا مجالستهم أو الخروج معهم أو الخروج معهم طلباً للسلامة والنجاة. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.